من هما هاتان الفئتان؟ لا لا، علي ومعاوية رضي الله عنه. قال الإمام البخاري رحمه الله: بين الحافظ بن حجر مناسبة هذا الحديث لكتاب استتابة المرتدين: لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان دعواهما واحدة. قال الحافظ: أورده هنا للإشارة إلى ما وقع في بعض طرقه كما عند الطبري من طريق أبي نظرة عن أبي سعيد نحو حديث الباب، وزاد في آخره: فبينما هم كذلك إذ مرقت مارقة يقتلها أولى الطائفتين بالحق. فبذلك تظهر مناسبته لما قبله، يعني هؤلاء المارقة من لم يخرجهم عن الإسلام أوصلهم إلى طرفه، من لم يكفرهم أوصلهم إلى مقربة من الكفر. قال: باب ما جاء في المتأولين. هل عندكم حدثنا؟ قال أبو عبد الله عندي حتى قال ليس موجودا، والمراد بأبي عبد الله البخاري. قال: تقدم في باب من أكفر أخاه بغير تأويل من كتاب الأدب، وفي الباب الذي يليه: من لم يرى إكفار من قال ذلك متأولا، وبيان المراد بذلك. يعني هناك من يكفر متأولا، وهناك من يكفر مظهرا الردة وعدم قبول الإسلام. قال: والحاصل أن من أكفر المسلم، يعني المسلم يقول للثاني كافر، نظرا، فإن كان بغير تأويل استحق الذم وربما كان هو الكافر، وإن كان بتأويل نظرا، إن كان غير سائغ استحق الذم أيضا، ولا يصل إلى الكفر بل يبين له وجه خطئه ويزجر بما يليق به ولا يلتحق بالأول عند الجمهور. وإن كان بتأويل سائغ لم يستحق الذم بل تقام عليه الحجة حتى يرجع إلى الصواب. قال العلماء: كل متأول معذور بتأويله، ليس بآثم إذا كان تأويله سائغا. إذا كان تأويله سائغا في لسان العرب وكان له وجه في العمل، قال أبو عبد الله: وقال الليث: حدثني يونس. قال الحافظ بن حجر: قوله وقال الليث وصله الإسماعيلي من طريق عبد الله بن صالح كاتب الليث عنه، لكن عبد الله ضعيف. ويونس شيخ الليث هو ابن يزيد، وقد تقدم في فضائل القرآن وغيره من رواية الليث أيضا وصلا، لكن عن عقيل لا عن يونس. وواهما وطارما تبعه في أن البخاري وصله عن سعيد بن عفير عن الليث عن يونس. أعني أن البخاري إذا جزم في التعليق فلا بد أن يكون من أسقطه حديثه مقبول، لكن هنا عبد الله بن صالح كاتب الليث، وقال الليث حدثني يونس بن يزيد العيلي عن ابن شهاب، ما اسم ابن شهاب؟ قال أخبرني عروة بن الزبير بن عوام أن المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن عبد القاري أخبراه أنهما سمعا عمر بن الخطاب يقول: سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأها على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كذلك. قال: فكدت أساوره في الصلاة، يعني هو يصلي وحده، فانتظرته حتى سلم ثم لببته بردائه أو بردائي، يعني أما بردائه فمسك بمجامعه أو بردائه من هنا ومن هنا وقال تعال يسحبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان بردائي أخذ عمر رداءه ووضعه على رقبته ثم سحبه. فقلت: من أقرأك هذه السورة؟ قال: أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قلت له: كذبت، فوالله إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقرأني هذه السورة التي سمعتك تقرأها. فانطلقت أقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقلت: يا رسول الله، إني سمعت هذا يقرأ بسورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها، وأنت أقرأتني سورة الفرقان. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أرسله يا عمر، اقرأ يا هشام. فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرأها. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هكذا أنزلت. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اقرأ يا عمر. فقرأت فقال: هكذا أنزلت. ثم قال: إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، فاقرأ ما تيسر منه. نقرأ كلام الحافظ فتح الباري. قال عبد الله بن صالح الجهني أبو صالح كاتب الليث: لقيه البخاري وأكثر عنه، وليس هو من شرطه الصحيح، وإن كان حديثه عنده صالحا فإنه لم يورد له في كتابه إلا حديثا واحدا، وعلق عنه غير ذلك على ما ذكر الحافظ المزي وغيره. وكلامهم في ذلك ذلك متعقبا بما سيأتي. وعلق عن الليث بن سعد أشياء كثيرة كله من حديث أبي صالح عن الليث. وقد وثقه عبد الملك بن شعيب بن الليث فيما حكاه أبو حاتم قال سمعته يقول قال يقول أبو صالح ثقة المأمون. وقد سمع من جدي حديثه وكان أبي يحضه على التحديث. قال وسمعت أبا الأسود النضر بن عبد الجبار وسعيد بن عفيد يثنيان عليه. وقال سعد بن عمرو البردعي قلت لأبي زرعة أو صالح كاتب الليث فضحك وقال حسن الحديث. قلت فإن أحمد يحمل عليه. قال وشيء آخر وقال ابن عبد الحكم سمعت أبي وقيل له إن يحيى بن بكير يقول في أبي صالح فقال قل له هل جئنا الليث قط إلا وأبو صالح عنده. رجل كان يخرج معه إلى الأسفار وإلى الريف وهو كاتبه فينكر على هذا أن يكون عنده ما ليس عند غيره ظاهر فينكر. وقال الذهلي شغلني حسن حديثه عن الاستكثار عن سعيد بن عفير الاستكثار من سعيد بن عفير. وقال يعقوب بن سبيان حدثني ابو صالح الرجل الصالح. وقال عبد الله بن احمد سالت ابي عنه فقال كان في اول امره متماسكا ثم فسد باخره. وقال أيضا ذكرت لأبي فكره وقال إنه روى عن الليث بن أبي ذئب وأنكر أن يكون الليث سمع من ابن أبي ذئب. وقال أبو حاتم سمعت بن معين يقول أقل أحوال أبي صالح أنه قرأ هذه الكتب عن الليث. ويمكن أن يكون ابن أبي ذئب كتب إلى الليث بهذا الدرج. وقال صالح جزرا كان ابن معين يوثقه وعندي انه يكذب في الحديث. وقال علي بن المديني ضربت على حديثه. وقال النسائي ليس بثقه. وقال ابو حاتم الاحاديث التي اخرجها ابو صالح في اخر عمره فانكروها عليه. أرى أن هذا مما افتعل خالد بن نجيح وكان أبو صالح يصحبه وكان أبو صالح سليم الناحية. وكان خالد يضع الحديث في كتب الناس ولم يكن أبو صالح يروي الكذب بل كان رجلا صالحا. إذن الذين قالوا على أبي صالح كذاب روى أحاديث مكذوبة حقا لكنها من خالد بن نجيح يكتبها ويدسها بكتب أبي صالح. وقال أبو صالح وقال ابن حبان كان صدوقا في نفسه. وروى مناكير وقعت في حديثه من قبل جار له كان يضع الحديث ويكتبه بخط مشوي وخط عبد الله ويرميه في داره فيتوهم عبد الله أن هذا خطه فيحدث به يعني يظن هذه ورقة سقطت يردها إلى الكتب. وقال ابن عدين كان مستقيم الحديث إلا أنه يقع في أسانيده ومتونه غلط ولا يتعمد الكذب. قلت ظاهر كلام هؤلاء الأئمة أن حديثه في الأول كان مستقيما ثم طرأ عليه فيه تقليد فمقتضى ذلك أن ما يجيء من رواياته عن أهل الحذق كيحيى بن معين والبخاري وأبي زرعة وأبي حاتم فهو من صحيح حديثه وما يجيء من رواية الشيوخ عنه فيتوقف فيه ولا حديث التي رواها عن البخاري في الصحيح بصيغته حدثنا أو قال لي أو قال، المجردة قليلة. الأول في كتاب التفسير لم يفرد حديثنا هذا بالكلام، ولكنه قال وأما التعليق عن الليث من رواية عبد الله بن صالح عنه فكثير جدا، وقد عاب ذلك الإسماعيلي على البخاري وتعجب منه كيف يحتج بأحاديثه حيث يعلقها، فقال هذا عجيب. يحتج به إذا كان منقطعا، ولا يحتج به إذا كان متصلا. وجواب ذلك أن البخاري إنما صنع ذلك لما قررناه أن الذي يريده من الحديث صحيح عنده قد انتقاه من حديثه، لكنه لا يكون على شرطه الذي هو أعلى شروط الصحة، فلهذا لا يسوقه مساق أصل الكتاب. وهذا الصلاح له قد عرف به وهذا الصلاح لو قد عرف بالاستقراء صنيعه فلا مشاحة فيه، والله أعلم. خيرا، يعني دافع عنه بأنه لا يعلق عنه إلا ما كان من صحيح حديثه. يقول ما تنصح الذين يستمعون خطب ومحاضرات الحزبيين؟ ننصحهم ألا يفعلوا، ولا حاجة بهم إليها، وأحسن محاضرات الحزبيين أن يتحدث عن الإخلاص ولا يتحدث عن المتابعة. وهذه مسألة مهمة يعقلها طالب العلم. معلوم أنه لا بد في كل عمل من الإخلاص والمتابعة. الحزبيون يكسر رؤوسهم الحديث عن متابعة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا أمر ملموس، لأنهم يريدون أن يستدلوا تارة من BBC وتارة من قناة العربية، تارة من الجزيرة، وتارة من صحيح البخاري، وتارة بآية من القرآن، وتارة بحكاية من حق البدو، وأحيانا حكت التقارير وقال الباحثون والبروفيسور الفلاني قال. هذا ما هم حول الإخلاص والمتابعة. فإن ترقى أحدهم جاءك بموعظة عن التقوى، عن الأشياء هكذا في مرققات القلوب، هذا أحسن أحوالهم، مع تمييع قضية باب الاتباع، تمييع لقضية باب الاتباع، مع دس ما يحبب بدعته وحزبيته إلى سامعين، وما يحبب لمشايخه وكبرائه الذين هم أهل بدع في التصوف وغيره. ولا يمكن أن يجعل في قلبك غيرة على السنة، هم بعيدون عن هذا. لأنه لو جعل في قلبك غيرة على السنة وعلى التوحيد لوجدت أنك تبغض أناسا هو يحبهم ويدافع عنهم ويعتبرهم قادة وسادة. لا يمكن. كيف سيحبب إليك السنة ويبغض إليك البدعة؟ وحسن البنا ذاته مبايع على الطريقة الحصافية، وسعيد حواء صوفي رفاعي، وعمرة المساني قبوري، مصطفى السباعي صوفي أيضا يتوسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ورئيسهم قبل مصطفى السباعي في سوريا جهمي أو معتزلي أبو غدة. كيف سيغرس في قلبك حب البدعة؟ لا بد أن يخلخلك. ثم ما الذي أحوجك إليه؟ وعندك علماء بالسنة، خطباء بالسنة، خطب ومحاضرات كأنها ماذا؟ السيل الجارف للباطل، والنور المتألق بما فيها من الآيات والأحاديث والكلام العلمي. ما الذي أحوجك إلى أن تستمع إلى محاضرات وخطب الحزبيين؟ فعندما تستمع إلى محاضرات الحزبيين ومحاضرات أهل السنة جمعت حقا وباطلا، جمعت حقا وباطلا. أنت طالب علم مبتدئ ما تستطيع التمييز، ما تستطيع التمييز. بعض الناس يقول لك هذا الذي تقول عنه مبتدئ هو يقول أيها الناس اعبدوا الله. صح، يقول اعبدوا الله، لكن هل يقول اتبعوا رسول الله؟ حتى ولو قال لك أي سيذهب ببدعه؟ ولا يمكن أن تتم البدعة مع متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. عنده بدع ومحدثات، عنده أشياء ما جاءت عن الله ولا عن رسوله صلى الله عليه وسلم. طالب العلم لا يكون كالجلالة، لا يكون كالجلالة. الجلالة تخرج حليب حليبا لكن لا يجوز شربه. الدجاجة الجلالة تخرج بيضا لا يجوز شربه. الجلالة لا يحل لحمها حتى تطهر. فلهذا لا تكن جلالة تحمل من الحق ومن الباطل. جرد نفسك لسماع علماء أهل السنة. ولو كنت تحب هذا الحزبي وعشت زمنا وأنت تحبه، سهل، أنت عشت بعواطف وبحب للخير، لكن مع الأيام ستظهر لك أشياء ما كنت تعلمها. نعم، عندما تأتي إلى سعيد حواء له كتاب يدرس في جامعة الإيمان اسمه تربية الروحية، هذا الكتاب، وسعيد حواء من منظر الإخوان المسلمين وكبرائهم على مستوى العالم، يقول سعيد حواء إن الرجل من أتباع السيد الرفاعي يضرب بالشيش، والشيش سيف أو سكين أو شيء من هذا، يضرب بالشيش من صدره فيخرج من ظهره، فلا يضره ذلك كرامة للسيد الرفاعي. لما لا يكون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي الصحابة الذين قتلوا في أحد، ليش ما يكونوا هكذا وما قتلوا؟ تدخل السيوف المشركين من صدورهم وتخرج من ظهورهم ولا يضرهم. هل هذا أكرم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فلا يضره ذلك كرامة للسيد الرفاعي. فلما لا يحصل للآخرين كرامة لمحمد بن عبد الله أتباع النبي صلى الله عليه وسلم؟ أترضى بمثل هذا؟ اذهب سأل أي واحد من الإخوان المسلمين ما تقول في سعيد حواء يثني عليه الثناء العطر ثم تعالى وانظر إلى هذا الكلام في كتابه تربية الروحية، ماذا عسى أن يقول؟ فلهذا لا تعش بعواطفك. الرجل السني مثل السكين، تقطع، هذا حق هذا باطل. خط مسطرة ما يجي الخط هكذا معروج، خط المسطرة يجي مستقيم. فلهذا عش بثبات وبماذا عش بسيف الحق القاطع الذي يقول للحق حق والباطل باطل، من قاله قاله، هذه سنة نحترمها، هذه بدعة نذمها، من جاء بالبدعة يستاهل ما جاء، هو الذي جاء بالباطل، هو يأتي بالباطل وأنا دافع عنه، ليش؟ هو يأتي بالباطل وأنا دافع عنه، لماذا أحمل نفسي ما لا أطيق؟ ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة؟ أم من يكون عليهم وكيلا؟ بعض الآيات تشعر كأنك تتناولها هكذا من شدة وضوحها، عندما تنص على الموضوع الذي أنت فيه. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، عندما تجادل عن صاحب باطل أنت شريك في الإثم. نعم، أنت شريك في الإثم إذا جادلت عنه وهو على باطل. لهذا ريح نفسك، كن مع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، يقول خطيب من الإخوان المسلمين يرغب الناس، ولكن صلاة العصر يصليها في مجلس القات. إن شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. إلهنا بارك الله فيكم.